بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على العدالة، تكلمنا على الضبط، نتكلم إن شاء الله على الشرط الثالث وهو الاتصال. يقول المتن: واتصل سنده. ايه معنى الاتصال؟ اول مسألة نتكلم فيها في شرح هذه العبارة معنى الاتصال. الاتصال في اللغة زي بيقول الفيروز ابادي ان هو بمعنى عدم، يعني خلاف الانقطاع. يقول وصل الشيء بالشيء وصلا لأمه. اللا اللي هو ايه؟ يعني اصلاح الكسر، هو عكس الايه؟ عكس الانكسار او الايه؟ الانقطاع. يقول ايضا وصلك الله، يعني ايه؟ ويقول ايه؟ وصلك الشيء، وصلت الى الشيء، بمعنى ايه؟ بلغته وانتهيت اليه، بلغته وانتهيت اليه، واوصله واتصل لم ينقطع. دي معنى الاتصال في الايه؟ في اللغه. اما في الاصطلاح ابن حجر في شرح النخبه فيقول المتصل: ما سلم اسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ماشي كده؟ ما سلم اسناده من سقوط فيه، يعني ما فيهوش انقطاع، بحيث يكون كل من رجاله سمعه من شيخه. هو ده معناه الايه؟ طار الجزائري في توجيه النظر يقول: لا يقال المتصل يعني في حالة إطلاق كده إلا على المرفوع والموقوف. على المرفوع والموقوف، لما نقول هذا إسناد المتصل يعني لا يكون مرفوع لا موقوف، لكن ممكن تقوله مقيدا على المقطوع. تقول مثلا إيه؟ هذا إسناد متصل إلى سعيد ابن المسيب، هذا اسناد متصل الى الثوري. فاذا قلت اسناد متصل بالاطلاق يجي مقصود ايه؟ مرفوع او موقوف، لكن مقيد، يجوز مقيد الى ايه؟ الى المقطوع والى نحو ذلك. وهذه المساله فيها كده، هو ده اطلاق طاهر الجزائري، وهذه المساله فيها خلاف، والعرض ليها مبحث في مبحث المتصل الذهبي. فاحنا هنتكلم على الخلاف فيها في مبحث الايه؟ احنا عرضناها كده اهوت، واخد بالك؟ لكن ياتي الكلام على الخلاف في هذه المساله عند الكلام على مبحث الايه؟ المتصل او الاتصال في محله من الايه؟ من الرساله. المساله الثانيه، احنا عرفنا معنى الاتصال الان، واخد بالك؟ ايه معنى الثالث؟ ما اتصل، يقول ايه؟ واتصل سنده. ايه هو السند؟ في اللغة الزبيدي في تاج العروس يقول: السند ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح. هي دي عبارة الجهري في الصحاح، كمالة عبارته: وفلان سند اي معتمد. يجي عندنا معنيين، اللي ايه؟ اول معنى ما قبلك من الجبل وعلى وارتفع، واخد بالك؟ عن السفح يعني ايه؟ في علو وفي ارتفاع، عشان كده وده مرتبط المعنى اللغوي بالمعنى انت السند ترفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. او المعنى الثاني هو الايه؟ المعتمد، يعني ايه؟ المتن يعتمد على الايه؟ على الاسناد. الصحيح اصطلاحا السخاوي في فتح المغيث بيقول المتصل الاسناد اي السالم اسناده الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة الطريق الموصلة الى المتن. الاسناد هو الطريق الموصل الى المتن. وايضا ابن حجر يقول في موضع اخر انه حكاية طريق المتن. حكاية طريق المتن. جالي تعريف الطريق الموصلة الى المتن او حكاية طريق الايه المتن. ابن جماعة في المنهى للروي ذكر بعض التعريفات وفيها بيان للعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسند. يقول أما السند فهو الإخبار عن طريق المد وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه إلى قائله سواء تابعي أو لو هو إيه يعني على التقييد تابعي او يكون ايضا ايه صحابي. يجي ايه ما على وارتفع عن سفح الجبل لان المسند يرفعه الى قائله. او من قولهم فلان سند اي معتمد فسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. اما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائله والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. الصنعاني برضه دي عبارة قريبة من عبارة ابن جماعة في بيقول أيضا الصنعاني في توضيح الأفكار السند هو الإخبار عن طريق المتن من قولهم فلان سند أي معتمد سمي سندا لاعتماد الحفاظ. شوف معنى ثاني لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. يقول ان المتن يعتمد عليه والحفاظ ايضا يعتمد على الاسناد في الحكم على الايه الحديث. يعني هذا هو الغالب ان غالب الضعف يكون من ناحيه الايه السند والا هناك ضعف من ناحيه الايه اعلان من ناحيه المتن فيش زيادة في المتن وفي عله في المتن. واخدين بالكم؟ واما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائله وقد يستعمل في كل منهما مكان الاخر. يعني السند ممكن يستعمل مكان الايه الاسناد او العكس. فقول المتن ما اتصل سنده احتراز عن المنقطع وهو الذي لم يتصل سنده باقسامه. عندنا ايه كل اقسام ايه اقسام المنقطع وياتي الكلام فيها المعضل والمعلق والمرسل واخدين بالكم كل دي ايه تخش في انواع الضعيف لسبب سقط في الاسناد. الايه التابعي وهكذا ففيها ايه واخد بالك اراء قويه على الايه، على الاتصال. يجي اول شيء نعرف بيه الاتصال ان هي هذه الالفاظ اللي تدل على الايه، حتى يا جماعه المرسل اللي هو المدلس، المدلس لما يروي اسناد كان يعنعنه، لما يكون هيسقط فيه راوي يعنعن الاسناد، يعنعن الاسناد. لو صرح بالتحديث وظهر ان هو كذب في هذا الامر وان هو لم يلقى الشيخ، بدل ما بترجمته مكتوب مدلس واسناده يتقوى يدوله خاتم الايه الكذاب. فكانوا يعني ايه، حتى لما يكونوا يكذبوا كانوا يحبوا ان هم يدلسوا، يقولوا حدثنا فلان وفلان، ده بيسموه تدليس العصر. فيبقى حدثني فلان ده باللقيه، لكن وفلان ده بالعنعنه في واسطه بينهم، واخد بالك؟ لكن ايه يعني يعرف، لكن لا يصرح بلفظ التحديث لشخص لم يسمع منه هذا الايه الحديث. جائزا الالفاظ اذا جاء، وانا كنت شفت في بعض الناس عملوا ابحاث ان هذه الالفاظ من تصرف الرواه، وده كلام يعني ايه، يعني ان كان بينتصر ليه بعض الكلام يضعف الثقه حتى في المحدث اذا قال عن، يقول هذا من تصرف الرواه، لو قال حدثنا يقول هذا من تصرف الرواه، فيفقد الثقه بالايه بهذه الالفاظ. وهذا خلاف المعمول به عند الايه العلماء. العلماء بيقولوا اذا صرح المعنعن بالتحديث يجي كده اسناده ايه صحيح. ايضا من طرق معرفة الاتصال عنعنة الراوي ان لم يكن معروفا بالتدليس او الارسال. يعني الراوي بترجمته معروف ان هذا غير مدلس ولا مرسل، لو قال عن يجي ده يحمل على الاتصال. ايه اللي احنا بنتوقف فيه؟ لو كان مدلس او مرسل نتوقف عن ضعف الحديث، نقول فيه فلان مدلس وقد عنعنه، يبقى هذا اسناده ضعيف. في نوع من انواع التدليس ان شاء الله ياتي اسمه تدليس الايه التسويه، ترجمه يقول لك يدلس ويسوي. تدليس التسويه ده زي مثلا بقيه، زي وليد ابن مسلم، ده لما يكون يدلس ويسوي ده تبقى فيه مشكله في اي مكان في السند، بيسقط راوي ضعيف في اي مكان مش لازم شيخه، فيقول لك ايه حدثني فلان، تبقى الاشكال مش هنا، هو اسقط راوي في مكان اخر من السند. عشان كده اللي يدلس ويسوي لابد ان يصرح بالتحديث من اوله الى اخر السند، واخد بالك؟ يبقى ايه عن بين المدلس، المدلس اي تدليس وشيخه تدل على الايه؟ دي قرينه على ضعف الحديث. على غير المدلس وغير المرسل تجا كانه قال ايه؟ اجا اتصال. واضح كده؟ يقول الشيخ واتصل سنده، فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. يعني ظهر العباره دي ان المرسل ما فيهوش ايه؟ فقط شرط الايه؟ الاتصال. يقول واتصل سنده فان كان مرسلا، يعني المرسل غير الايه؟ غير متصل. لكن يقول ففي الاحتجاج في اختلاف، ان اختلف الفقهاء والمحدثين في الاحتجاج بالحديث الايه؟ المرسل على ثلاثه اقوال. وهو الذهبي عقد باب للحديث الايه؟ المرسل. فاحنا مش هنتكلم عنه الان لان ده باب ياتي، فنتكلم عنه في ايه؟ في محله، ونشوف الخلاف فيه بين الفقهاء والمحدث ان شاء الله. يقول وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فان كثيرا من العلل يأبونها. دي احنا نتكلم عنها، نوسع في شرحها ان شاء الله، هتاخد معانا المره والمره القادمه. يقول وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ. ايه تعريف الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ الماتن ايضا افرض له بابا. فلن نتكلم على تعريف الحديث الايه الشاذ الا ان ياتي في محله. ماشي كده. قال: وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله. العله هو لم يفرد لها باب، لم يفرد لها باب، لكن ظاهر صنيع الامام الذهبي ان هو بيقول المعل هو المضطرب، يسوي بين المعل والمضطرب. المضطرب نوع من انواع العلل، لان احنا بنشوف العلل زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله. العلل عند المحدثين في علل بالمعنى العام وفي علل بالمعنى الخاص. فالعلل بالمعنى العام يدخل فيها الايه المضطرب، هو نوع من انواع الايه، لكن هو يتكلم على المضطرب لكن لم يتكلم على الحديث الايه المعل. فاحنا نتكلم مع ان العله هي اهم شيء، هي عمادة هذا العلم. الكلام في العلل هي أساس هذا العلم. واخد بالكم؟ لم يفرد لها باب. وحقيقة طبعا يعني بعض المتأخرين من طلاب العلم بدأوا يهتموا بالكلام على العلل. وحصلت هجمة على بعض المشايخ زي الشيخ الألباني، ايضا هجم على ابن حجر، واخد بالك، ومحاوله الكلام بقى ايه تقسيم العلماء الى متقدمين ومتاخرين. كان هذا الكلام الله اعلم بالنوايا، لكن كان الامر الفائده اللي حصلتنا منه ان كان ضعف هذا الكلام، يعني هذا الكلام قوي في فتره يعني منذ ايه عده سنوات، ثم ايه ضعفت هذه الايه هذا الامر. لكن اللي خلصنا منه واللي استفدنا من هذا الكلام لفت النظر وإعادة الاهتمام بعلم العلل، بعلم الايه العلل، والنظر في كتب علل الحديث زي علل الحديث لابن ابي حاتم، علل الحديث لابن مديني، علل الدارقطني، علل الامام احمد، علل ابن ابي حاتم. فضل كتب العلل اللي تتكلم على الايه على تعليل الحديث من ناحيه الاسناد ومن ناحيه الايه المتن. إن كانت الهجمة دي تقول لك لا أصل لا يهتم الشيخ الألباني ببيان العلل، لا هو يخالف المتقدمين، هم يعلل الحديث ويصححه، ابن حجر أيضا لا يهتم بهذا الكلام، وإن كان هذا الكلام كان من البعض محاولة لإسقاط هؤلاء العلماء أو وإن لم يصرحوا بذلك، لكن كان من لوازم هذا الكلام إضعاف الثقة خاصة بكلام الشيخ الألباني. لكن هذا الأمر الحمد لله خمد، وهذه الفتنة خمدت وكان قائم عليها بعض الناس، والحمد لله الآن يعني ايه الموضوع هذه الفتنة استفدنا منها ان احنا بدأنا نهتم وننظر في كتب العلل عند تحقيق الأحاديث، وهذا أمر جيد. واخد بالك؟ فالشاهد من الكلام ان احنا هنهتم شوية بالكلام على الايه على العلل. ليه؟ لأنه ان يعني احنا الان قلنا المرسل ياتي، الشاذ ياتي، لكن العله لم يتكلم عنها، فنتكلم عن الايه؟ عن الحديث المعل. ايه الصح اللي احنا نقول المعل ولا المعلول؟ هنشوف الكلام ده، هنشوف الايه؟ هذا الكلام ايه الاصح؟ واخد بالك؟ ونتكلم على انواع العلل وكيفيه معرفه العلل ومسائل كثيره متعلقه بالعلل ان شاء الله. الاول نعرف معنى العله في اللغه، والمعاني اللغويه للعله مرتبطه بالمعاني الاصطلاحيه للعله. ابن فارس في معجم مقاييس اللغه في ماده عله يقول: العين واللام اصول ثلاثه صحيحه، احدها تكريف أو تكرر. يعني إيه تكرير أو تكرر؟ إحنا نقول معناه إيه علاقتها بمعنى العلة؟ يقول لأن العلة لا تظهر إلا عند تكرار النظر في الإسناد أو في الحديث. من أول الحديث بمفرده لا تتبين علته. مدى تبين العلة؟ إذا جمعت طرق الحديث تظهر الإيه؟ العلة، تظهر الايه العلة. واضح كده يا جماعه الكلام؟ يبقى التكرار او التكرير لان العله لا تظهر الا عند تكرار النظر في الحدث. واحنا نتكلم هذا الربط، لكن انا بس ايه بحاول اوضح لك الاخر، المعنى الاخر عائق يعوق، لان العله تعوق الاستدلال بالحديث. طبعا تضعها في الحديث فتعوق الاستدلال به. المعنى الثالث ضعف في الشيء، وده المعنى الصحيح للعله. هو ده معنى العله، ان هي ايه؟ من المرض، ان الحديث المعلول حديث ضعيف. يجي هذا هو المعنى المرتبط بالمعنى الثالث، اللي هو المعنى الثالث ده اللي هو الايه؟ المرض، هو المعنى المرتبط. لكن التكرار هل هو ده معنى العله؟ لا، التكرار ده وسيله معرفه العله. العائق هذا اثر والنافذ. يبقى العلة بمعنى الصراحة هي الايه؟ المرض. هذا المرض لا يظهر الا عند تكرار النظر، ونتيجته او ثمرته يعوق الاستدلال بالايه؟ بالحديث. يقول يجاء اول معنى لمعرفة العلة والعق اثر. نعم، والعلة اللي هي الايه؟ المرض. الكلام ده احنا هنكرره تاني، بس انا بحاول افهمك الايه؟ المجمل اللي احنا نتكلم فيه. فالاول العلل، وهي الشربة الثانية اللي هي ايه؟ معنى التكرر او التكرير. كلام ابن فارس يقول الايه؟ الاول اللي هو العلل هي الشربة الثانية، يقال علل بعد نهل. والفعل يعلون علا وعللا، والإبل نفسها تعل عللا. في الحديث إذا عله ففيه القول، يعني إيه؟ يعني كرر عليه الضرب أدى إلى قتله يقتل به. إذا عله يعني كرر عليه الضرب حتى مات يقتل به. إذا عل يعني كرر، ماشي كده؟ الاصل الثاني، طبعا ليه كلام طويل يعني نستفيد كده. الاصل الثاني اللي هو العائق يعوق، قال الخليل العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه، يعني عن مقصده، ويقال اعتله عن كذا، يعني ايه؟ اعتاقه او عاقه. يعني المعنى الثالث او الاصل الثالث للعلة المرض، وصاحبها معتل. قال ابن الاعرابي عل المريض يعل علة فهو عليل. ومن هذا الباب، هو باب الضعف، العل من الرجال اللي هو المسن الذي تضاءل وصغر جسمه. طبعا عرفنا الثلاث معاني لمعنى الايه؟ اللغوية لمعنى العلة، ايه هما؟ التكرار والتكرير، العائق، المرض. المعنى الاصطلاحي، كان في اخ اسمه هشام الحلاف، كان عامل رساله صغيره، هو كان معيد، كان عامل رساله صغيره اسمها التعريف بعلم العلاج، رساله جيده واحنا هننقل منها عبارات كثيره. التعريف بعلم الايه؟ العلاج. يقول تبين لي من خلال النظر في كتب العلل واستعمال الائمه لها وتعريفهم اياها ان مصطلح العله يستعمل عندهم باستعمالين عام وخاص. احنا نقول كلام ونعلق على بعض الموضوع، ان العلة تستعمل عند المحدثين بمعنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص، فاما العلة بمعناها الخاص فهي سبب، وده التعريف اللي هو ايه ذكره، سبب خفي يقدح في صحة الحديث. البعض يزيد مع أن الظاهر السلامة، كلمة خفية تغني عن هذا الأمر، كلمة خفية عن الظاهر السلامة، يعني هذا العلة إيه؟ خفية. فلا داعي من إيه؟ سبب خفي غير ظاهر يقدح في صحة الحديث. يجد العلة بمعنى الإيه؟ بمعنى الخاص، بمعنى الخاص. لأن إحنا الوقت اشترطنا ليها شروط، ان هي تكون ايه خفية يعني غير ظاهرة، ان تكون ايه تقدح. هتيجي بالمعنى العام يلغلك الشرطية، فيقول حتى العلة تطلق على المعنى وان كان ظاهر، يعني الانقطاع، فلان روى عن فلان ولم يدركه، بينهم مفاوز، هذا معنى ظاهر ولا معنى غير ظاهر؟ ظاهر. اي شخص ممكن ايه حديث فيه تدليس والراوي مدلس ومعلعن، ظاهر ولا غير ظاهر؟ هل هذا حديث تم حديث معلع؟ عند خلي بالك بس، عند المحدثين يعتبرون هذه عله، واخد بالك؟ يعلون باي عله، انتظر، يعلون باي عله وان كانت غير قادحه، وان كانت غير ايه؟ غير قادحه، لا يشترط القطع. ونتكلم مين اللي يشترط القطع؟ هنتكلم الان في المساله دي، واخد بالك؟ يجي عندنا ممكن تكون ظاهره او خفيه، وتكون ايه؟ قادحه او غير قادحه. العله بالمعنى الاصطلاحي الخاص لابد من توفر فيها شرطين، ان تكون ايه خفيه وقادحه. يعني البخاري لما يخرج، لما يذكر يخرج حديث ثمن جمل جابر، الناس اصلا لما كانوا في غزوه واشترى من جابر الايه الجمل، فالعلماء الرواة ورد بعدة الفاظ ان ثمن الجمل كان اوقية او نصف اوقية او 40 اوقية. طيب ما ده اضطراب، واضطراب ما تقدرش تجمع بينهم، ثمن الجمل شيء واحد، اضطراب تصدر منه بكذا، فاحنا بنقول الاضطراب. طب متساويين في الكل غير متساويين؟ متساويين كلها في الصحيح، السنيدة صحيحة، متساويين في القوة. طب نقدر نوفق بينها؟ ما نقدرش نوفق بينها، هي ده مضطرب ولا مش مضطرب؟ لكن لا يقدح في صحة الحديث. ليه؟ لأن الحديث أصلا مساق لبيان أن الشرط لا ينافي العقل. يعني أهم شيء العلماء يهتموا في الحديث ده بإيه؟ إن هو اشترى الجمل، باع الجمل جابر، باع الجمل واشترط ظهره. هي دي المشكلة، ان البيع انتقال ملكية، هو يبيع ويشترط الظهر الى المدينة، فدي مشكلة، بيع وشرط. طب هل الشرط منافي للعقد او مش منافي للعقد؟ فالعلماء لما ساقوا الحديث دوت، ساقوا الحديث بناء على ايه؟ بيان هذه العلة غير مؤثرة في البيع، فلم يهتموا بثمن الجمل، لم يحفظوا ثمن الجمل. وضحت كده المساله ديت؟ وعشان كده البخاري، ان ده مذهب الفقهاء، خلي بالكم، ده كان مذهب الايه الفقهاء. فكان البخاري كانه يسير في العله على مذهب الفقهاء مش المحدثين. المحدثين يعلوا باي عله، يعني هذا حديث عند المحدثين حديث ايه معلوم، اما عند الفقهاء العله غير قادحه، واضح كده الكلام؟ يجي غير معنى. يجي احنا المهم نرجع تاني لكلامنا ونرتب امورنا. احنا عندنا العله بالمعنى الخاص، سبب خفي يقدح في صحه الحديث. هو يقول: اول من وجدته ابان عن هذا المعنى بوضوح الحاكم. حاكم ليه كتاب اسمه معرفه علوم الايه الحديث. قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة. خلي بالك، قال لك الضعيف كل الناس عارفينه، لكن حديث الايه الثقات، احاديث الثقات يحدثه بحديث له عله فيخفى عليهم علمه فيصير معلولا. عدم ثقه هي خفيه، هنشوف بعد شويه ان رواه الثقات كانوا يهموا، وان هذا طبيعه البشر، ف فاحاديث الثقات اللي يهم فيها يصعب على اي شخص انه ايه يعرفها لان دي خفيه. واضح كده؟ يقول خلاص انتهى كلام الحاكم. وهذا هو معنى قول ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي: لئن اعرف علة حديث عندي احب الي من ان اكتب 20 حديثا ليس عندي. ان يعرف حديث واحد علة اللي يتمناها الامام عبد الرحمن ابن مهدي، العلة اللي يتمنى ان هو يعرفها افضل من ان يعرف 20 حديث ليس عنده. علة ظاهرة ولا خفية؟ لو ظاهرة يتمناها اللي طب ما ده بمجرد ان يسمعها خلاص. يجعل له ايه؟ خفية. ابن الصلاح جاء بعد الحاكم قال في مقدمة: العلة عبارة عن اسباب خفية غامضة قادحة فيه في الحديث. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. نرجع كلام الحاكم ثاني فيه تعليق عليه. كلام الحاكم لما بيقول ايه: وعلة الحديث يكثر في احاديث الثقات ان يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير معلولا. الدكتور همام عبد الرحمن سعيد ليه طبعة لشرح علل ابن رجب، شرح العلل ابن رجب، التلميذ شرح ابن رجب. فهو عمل صبيحة في 3 مجلدات، وعبد المجلد الأول مقدمة جيدة في علم العلل. فبيقول هذا من الحاكم محاولة أولى لتحديد مفهوم عام للعلة، ولا يمكن أن نسميه حدا بما يحمله الحد من الضابط. احنا عارفين في المنطق أن الحد يكون ايه؟ جامع مانع، ومعروف بالجنس والفصل والحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي. يقول لا، هو ده، دي محاولة أولى. لا، يعني شروط الحد مش متوفرة فيه. بيقول لا يمكن أن نسميه حدا بما يحمله الحد من الضوابط، كما يلاحظ في كلام الحاكم قصر العلة على ما لا مدخل للجرح والتعديل فيه، وهو مخالف لمنهج كتب العلل التي احتوت على علل سببها جرح الراوي. رد للمعنى الايه؟ ايوه، رد للمعنى العام، واخد بالك؟ وده معنى معروف عند الايه؟ عند العلماء في كتبهم. فهو قال ده قصروا على الايه؟ على المعنى الخاص، وفي مع ان معروف ان في عله بالمعنى الايه؟ العام. طبعا واحنا هنفصل في المساله الان، يعني هنفصل فيها بس بعد شويه. احنا شوف الكلام، تحس ان في بعض الناس ايه؟ كلام يتداخل، يذكر المعنى الخاص يحيل الى المعنى العام، يذكر المعنى العام يحيل الى المعنى الخاص، في ايه؟ عدم ضبط لمعنى العله بالمعنى العام والخاص كده. انا نقلت كلام هشام الحلاف ليه؟ لان هو ضبط العله بالمعنى العام والمعنى الايه؟ الخاص. ايضا تعريف ابن الصلاح عباره عن اسباب خفيه غامضه قادحه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على عله، فقال لك فيه دور، فيه ايه؟ دور، اللي توقف الشيء على ما يتوقف عليه. نعرف الحديث المعلل ان فيه علة. ايه هي العلة للحديث المعلل؟ فالشيء يتوقف على ايه؟ على نفسه. يجي يقول لك سموه ايه؟ دور، لان يعني كل شيء يتوقف على ما يتوقف عليه، يجي فيه ايه؟ دور. وما نقدرش نوصل لايه؟ لمعنى. يقول لك هذا التعريف طبعا ده قادح في التعريف، قادح في الايه؟ التعريف. ابن حجر طبعا انا دخلت في مساله موضوع المتقدمين والمتاخرين ده، ودخلت فيها كتير. وكلام ابن حجر هو امير المؤمنين في الحديث. ابن حجر امير المؤمنين في الحديث، وكلامه هو المعتمد، واخد بالك؟ ولا وجه لكلام من حاول تخليل شان ابن حجر، واخد بالكم؟ ابن حجر يقول: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا، يعني لا يسمى معلول، ولا الحديث الذي يرويه مجهول او مضعف معلول، لان دي اسباب ايه؟ ظاهرة. وانما يسمى معلولا اذا آل امره الى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. يعني اذا كانت العلة غير ظاهرة نسميه ايه؟ خفية، يعني نسميه معلول. وفي هذا رد على من زعم ان المعلول يشمل كل مرفوض، ده كلام ابن حزم. قال ابن حجر ايضا: وقد افرط بعض المتاخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول. نجا الكلام عن ابن الملقن، قال: ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث ان المعلول ان يروي عن من لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته، عن ميلاد من يروي عنه. ده برضه ده ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. او تختلف جهتهما، كان يروي الخرساني عن المغربي ولا ينقل ان احدهما رحل عن ايه؟ عن بلده. ابن حجر يقول: وهذا تعريف ظاهر الفساد، لان هذا لا خفاء فيه، وهو يعني ايه؟ تعريف مدرك الايه؟ السقوط في اسناد اولي، يعني حاجه ظاهره كده للايه؟ مش خفيه. انتهى كلام ابن حجر. يقول هشام الحلاف: كل من جاء بعد ابن الصلاح ممن عرفوا الحديث المعلول هو على ما قاله ابن الصلاح، وعندهم ان الحديث المعلول يشترط فيه شرطين، كل عله خفيه غامضه يعني تكون قادحه في صحه الحديث. عشان كده الذهبي يقول في الموقظه: فان كانت العله غير مؤثره بان يرويه السبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لان الحديث الحكم للايه؟ للسبت. نقدم روايه الايه؟ السبت. نرجح ونقدم روايه الايه؟ السبت. نجيش معلول. يقول هشام الحلاف: لا شك في خطأ قصد تعريف الحديث المعلول على ما ذكره ابن الصلاح، لأنني وجدت الأئمة، خلي بالك خليك من الكلام بتاعه، لا شك في خطأ قصد تعريف الحديث المعلول. طبعا احنا بنحرف الحديث المعلول ونقصر على الايه؟ العلة الخفية، كده احنا قصرناه ان هو ده العلة بس. هو يعمل يقول لك لا، ده المعنى الايه؟ الخاص، وفي معنى ثاني معنى ايه؟ يعني لكن ما يجيش تعريف العلة على وجه الايه؟ العموم والاطلاق، لا ده في علة ثانية. واضح كده؟ يعني خلاصة كلامه ان في علة بالمعنى الايه؟ الخاص. هذا التعريف يصلح للعلة بالمعنى الخاص وليس العلة بالمعنى الايه؟ الاطلاق او المعنى العام. ثم قال بعد ذلك: الناظر في كلام أئمة الحديث المتقدمين خاصة يجدهم يطلقون العلة في الحديث بمعنى أعم مما تقدم، فالعلة عندهم هي كل سبب يقدح في صحة الحديث سواء كان غامض أو ظاهر، وكل اختلاف في الحديث سواء كان قادح أو غير قادح. قال ابن الصلاح: بعد أن عرف العلة بالمعنى الخاص ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. احنا هو ذكر تعريف، يعني قبل ما أنسى ذكر تعريف اللي هو هشام الحلاف أيضا، يقول العراقي: عرف العلة بقوله: العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في صحته. فيقول إن في تكرار، وكلمة طرأت يشعر بأن الحديث كان في أصله صحيحا، وليس بذلك ليس ذلك بلازم، ممكن يبقى ضعيف من إيه؟ من أصله. البقاعي في النكت على ألفية العراقي ليه كلام آخر، نقل كلام آخر للعراقي، يقول: المعلل خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. بعد كده يقول ابن حجر: يقول هو في الاخر خلاص ما طولش، هو اختار تعريف الايه اللي نقله البقاعي عن العراقي: المعلى الخبر ظاهره السلامه اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. خبر ظاهره السلامه اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. يقول ده تعريف جامع مانع. خبر يعني ذكر الايه، ممكن تكون العله في السند او في الايه في المتن، وده صحيح ان العله ممكن تكون في السند وممكن تكون في الايه المتن. ظاهره السلام يعني تكون شيء ايه خفي. اطلع فيه بعد التفتيش لان الخفي لا نعرفه الا بعد تكرار النظر في الاسناد والايه والمتن وجمع الطرق. على قادح، واخد بالك، تعميم لاسباب العلل لتشمل العلل التي مدارها الجرح، يعني سواء كانت ناشئه عن هم الثقات، ودي من اصعب العلل. زي ما نشوف كيفيه معرفه العلل او اسباب العلل نجد ان في اوهام للثقات، ودي صعبه جدا ان حد يكتشفها. تلاقي الحديث رواته كلهم ثقات، وفيه الا ان وهم في الثوري وهم في الزهري. طب كيف تعرف ان هذا من اوهام الزهري؟ العلماء ينصصون على انه وهم في بعض الحديث ومنها كذا وكذا وكذا. يجي خلاص في الكلام ان الايه العله ايه هي؟ خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. خلاص كده. بعد كده بيقول بقى ايه؟ قال ابن الصلاح بعد ما عرف العلة بالمعنى الخاص قال: ثم اعلم انه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة الى حال الضعف المانعة من العمل به على مقتضى لفظ العلة في الاصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من انواع الايه الجرح. حتى ان الترمذي سمى النسخ علة. ده كده دخلنا في المعاني الايه العامة. ثم ركز ان شاء الله. احنا عندنا علتين في عله بمعنى العام والعله بمعنى الايه الخاص. العله بالمعنى العام يدخل فيها اي سبب قادح: الكذب، الغفله، الانقطاع، واخد بالك، عنعنة مدلس، اي شيء ظاهر. احنا اي سبب يعتبر قادح ظاهر فده احنا نعتبره ايه علة. لكن العلة بالمعنى الخاص اسباب خفية. بعض العلماء يخص هذا الامر بايه؟ ان الحديث يروى من طريقين: طريق موصول، واخد بالك، وطريق ثاني موقوف. طريق مرفوع ومنقوف، ومرسول ومرسل. احنا مفروض عشان نعلل الحديث بنشوف الطرق، مين اللي وصل ومين اللي ارسل، مين اللي رفع ومين اللي اوقف. بعض العلماء خصوا العله بالاثنين دول بس بالمعنى الخاص. يعني بعض العلماء قالوا العله هي كده بس، ان يروى الحديث من طريقين: واحد مرفوع واحد منقوف. اذا كان الاكثر او الاعدل او الالصق بالشيخ اللي رووه موقوف فيعلوا الروايه الايه المرفوعه. واضح كده؟ يعلوا الروايه الايه المرفوعه، يقول هذا حديث معلول. ليه؟ روية موقوف، يجي الحديث يصح رفعه، او روية موصولا ومرسلا، المرسل اوثق واقوى فيعل الرواية الايه الموصولة بالمرسل. يقول هذا الحديث روية من وجوه اخرى اقوى، خالف فيه فلان فلان وفلان وفلان وفلان، رووه مرسلا والصحيح الارسال. وده غالب من يعد العلة بهذا الايه الامر. هتسمى ليها انواع اخرى، يعني معروف ان مثلا كذاب ده حديث موضوع متهم بالكذب ضعيف جدا. متروك حديثه متروك. المرسل حديثه مرسل. يسموه ايه؟ انواع اخرى يقسمونها، لكن العله هي خاصه كده. وان احنا خدنا المعنى العام ان اي حديث ضعيف هو حديث معد، واخد بالك؟ فسواء ظاهر او خفي يسموه معلول. هذا المعنى ايه؟ موجود في كلام المتقدمين. معايا كده؟ موجود في كلام الايه؟ المتقدمين. الائمة المتقدمين كانوا يسموا اي شيء في الحديث سبب للضعف يقول حديث ايه؟ معد. حديث ايه؟ معد. واخد بالك؟ بعد كده بدأت الاصطلاحات، فاحنا عندنا يقول هذا كلامهم يدخل في العلة بالمعنى الايه؟ العام. اما العلة بالمعنى الخاص، الخاص زي ما قلنا يكون سبب خفي ويخضع في صحة الايه؟ الحديث. والبعض يقول زي ما قلت لك كده بالعين اللي انا ايه ذكرته. وضح كده الكلام؟ احنا طبعا كل حديث ضعيف ممكن نقول عليه ده حديث معاد. ايه المشكلة في كده؟ ها؟ لكن لما الاصطلاحات بقى تستقر، ها؟ ما فعلا احنا جاب له كل حديث نقول حديث ضعيف. وبعد كده نبين العلة. مش كده؟ الحديث ضعيف ونبين العلة. لكن العلة اللي تبين بعد كده هو انواع مختلفة من الضعف. امال كل المصطلح احنا هندرسه ده ليه؟ ها؟ نميز بين الايه؟ انواع العلل بالمعنى العام. واضح كده؟ يعني هو كمالة الكلام هو طبعا ناقل يعني كلام كثير يؤيد هذا المعنى الايه؟ العام، واستعماله عند الايه؟ عند المحدثين. احنا نذكر بعض الفوائد. والاول علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الايه؟ الاصطلاحي. احنا ذكرناهم، وانا ناقل ليك هنا هو كلام بعض المشايخ في ايه بما يؤيد هذا الكلام. احنا ذكرناهم ان العلة بالمعنى اللغوي لها ثلاث معاني: التكرار او التكرير، العائق، المرض. مش كده؟ انا هقول احنا اول حاجة، اول معنى اللي هو الايه؟ التكرار. ايه العلاقة بينهم؟ ايوة التكرار، لان العلة لا تعرف الا عن طريق الايه؟ تكرار النظر. تكرار النظر في الايه؟ في الاسناد والمتن في الحديث. عندما تكرر النظر تظهر لك الايه؟ العلة، لانها خفية لا تظهر بالمعنى من اول ايه؟ النظرة. يجي اول معنى. ثاني معنى العائق، لانها تعوق الاستدلال. مش كده؟ تعوق الاستدلال بالايه؟ تعوق قبول الحديث والعمل به. المعنى الثالث المرض، وهي دي ايه؟ ان هو فعل حديث الايه؟ ده حديث معلول، يعني حديث ضعيف. وزي ما قلنا كده ونفس الكلام مذكور ان الألتق المعاني واقواها المعنى الثالث اللي هو الايه؟ العله اللي هي المرض. لكن التكرار ده وسيلة معرفة العلة، والعائق اللي هو منع الاستدلال بها ده اثر الايه؟ العلة. وهذا هو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ الاصطلاحي. طيب ايه هو القياس ان نقول في الحديث الذي صرف عليه العلة نقول معلول ولا معل؟ يقول هشام الحلاف: القياس في الحديث الذي صرف عليه العلة اللي بمعنى المرض ان يسمى معل، لانه اسم مفعول من الفعل اعل. لكن المحدثين يستخدمون بمعنى ايه؟ معلول. بعض اهل اللغة يمنع من استخدامه بمعنى معلول، لكن خلاصة البحث في هذا الامر هو جايب كلام طويل، وانا شفته بدأته تملوا من وكلام طويل. يعني هو الخلاصة ان هي يجوز استعمالها بالايه؟ بالمعنى. طيب ماشي. يقول: القياس بالحديث اللي طرأت عليه علة بمعنى المرض ان يسمى معل، لانه اسم مفعول من الفعل عل. لكن ده عند اللغويين. المحدثين استعملوه بمعنى ايه؟ استخدموا كلمة ايه؟ معلول. استخدمها البخاري، الترمذي، ابو داود، ابن خزيمة، العقيلي، ابن حبان، الحاكم، ابو نعيم في المستخرج، الخليلي في كتاب الارشاد، ابن عبد البر في كتاب التمهيد، البيهقي. كان مشهور عندهم استخدام ان الحديث ايه؟ معلول مش معلل، مع ان القياس ان هو يقول ايه؟ معلل. اهل اللغة اختلفوا في جواز هذا الاستعمال اللي هو ايه؟ نقول ايه؟ معلول. البعض ذهب الى المنع، اشهرهم ابن سيدة اللي هو ليه كتاب المحكم، يقول العلة المرض، عل يعل واعتل وأعله الله ورجل عليل. حروف العلة والاعتلال الألف والياء والواو سميت بذلك للينها وموتها. واستعمل أبو إسحاق لفظ المعلول في المتقارب من العوض. ثم قال المتكلمون يستعملون لفظ المعلول في هذا كثيرا، وبالجملة فلست منها على ثقة. فهو ما نفهاش، هو بيقول يعني انا ايه؟ لست منها على ثقة. وكذلك يعني هو ما نفهاش بالكلية ان هم يستعملون بمعنى ايه؟ معلول. لان المعروف انما هو اعله الله فهو معل. اللهم الا ان يكون على ما ذهب اليه سبويه من قولهم مجنون ومسلول، من انه جاء على جننته وسللته، وان لم يستعمل في الكلام استغني عنهما بايه؟ بافعال. الحريري يقول ليه كتاب اسمه درة الغواص في احكام الخواص، يقول ويقولون للعليل هو معلول فيخطئون فيه. هنا ايه خطأ اللي يقول ايه؟ اللي هو استعمال المحدثين، لان المعلول هو الذي سقي العلل اللي هو الشرب للمرة ايه؟ الثانية. والفعل منه عللته. فاما المفعول من العلة فهو معل وقد اعله الله تعالى. يبقى المفعول من العلة اعل. المهم نجي الكلام كتير. ابن الصلاح في معرفة انواع في كتاب معرفة انواع علوم الحديث ده مقدمة ابن الصلاح، يقول الحديث المعلل يسميه أهل الحديث معلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول اللي هو زي مرزول عند أهل اللغة. مش على الكلام ده النووي والعراقي والأبنوسي والسيوطي. ذهب بعض أهل اللغة إلى جواز استعمال ده كلام إيه؟ يؤيد استخدام الايه؟ المحدثين. ذهب بعض اهل اللغه الى جواز استعمال معلول في اللغه. الزركشي يقول الصواب انه يجوز ان يقال عله فهو معلول من العله والاعتلال الا انه قليل. ومنهم من نص على انه فعل ثلاثي وابن القوطيه، وده من ائمه اللغه، ليه كتاب اسمه الافعال. فقال عل الإنسان علة مرض والشيء أصابته العلة، وقطرب في كتابه فعلت أفعل، وكذا الليلي. والليلي بعض الناس ينطقوه إيه؟ اللبلي. بعض يقول الليلي وبعض يقول إيه؟ اللبلي. قال أحمد صاحب الصحاح عل الشيء فهو معلول من العلة. يظهر هو جواز استعمال معلول في وصف الحديث الذي طرأت عليه العلة لأمور. الأول أنه جاز هذا الاستعمال عند بعض كبار أئمة اللغة زي قطرب، واخد بالك، الجهري، ابن القوطية وغيرهم. حتى ابن سيدة لم يجزم بتخطئة الايه؟ بتخطئة من يقول معلول، لم يجزم بايه؟ بتخطئة. يبقى ده اول عله في جواز استخدام معلول. الاصح نقول ايه؟ معل. يجوز معلول، واخد بالك، واستخدمه بعض ائمه الايه؟ اللغه. يعني ليه مخرج ايه؟ لغوي. ايضا مما يؤيد ذلك ان المحدثين كانوا يستخدمون هذا التعبير، يقولوا ايه؟ معلول زي ما نجلنا عن ايه كثير منهم. يبقى كده يجوز معل او يقالوا ايه معلل، ويجوز ايه معلول. ايه الافضل، استعمال معلول اولى من استعمال بعض المحدثين زي ابن الصلاح لمعلل؟ ما ايه معلول، ولا احنا نتكلم على ايه معلول ومعلل؟ خلاص احنا معل ده الاصل عند اللغه، لكن هنتكلم على ايه معلول ومعلل مش معل. يعني عندنا ثلاث حاجات، في معل هو يعني دقائق ما فيش داعي منها، مش كده؟ ما فيش داعي من الكلام ده. ايوه هو ده ما حصلت الكلام اللي قاله. حتى العراقي بيقول الاحسن ان يقال معل بلام واحده لا معلل. خلاص يبقى احنا نقول ايه؟ ممكن نقول معل او معلول. حتى اقول لك ان معلل اسم مفعول من علل بمعنى الهاه، الهاه بالشيء وشغله به، لا يتناسب مع المعنى اللي اراده الايه؟ المحدثين. خلاص احنا اخر حاجه نتكلم فيها النهارده بس طويله شويه، اسباب الايه؟ العلة. أسباب العلة طويلة. نكملها؟ نكمل أسباب العلة ونكمل أسباب العلة، يعني لما من أين تأتي العلة؟ واخد بالكم؟ الدكتور همام في كتاب شرح مقدمة علل الترمذي، اللي هي قلنا ايه المجلد دوت اللي هو عمله مقدمة شرح علل الترمذي لابن رجب، يقول تروى هو يقول يعني هو جال وصال داخل كتاب علل، يعني ابن رجب هو الوحيد اللي عمل العلل قواعد وتكلم عليها من ناحية التأصيل كقواعد لهذا العلم. يعني معظم العلماء يتكلموا على العلم من ناحيه الايه؟ الفروع، يتكلموا على هذا حديث معلول، هذا معايا كده؟ لكن ما حدش تكلم على ايه؟ اسباب العلل، وتكلم على تعريف العله يعني تكلم على اصول هذا العلم. الترمذي عمل الكتاب بتاعه العلل الصغير وشرحه مين؟ شرح ابن رجب في مجلدين. ابن رجب حتى كان ليه شرح للترمذي كله، لكن بيقولوا مفقود، لم يوجد منه الا اخره اللي هو شرح العلل. الحمد لله انه موجود، كتاب مهم، واخد بالكم؟ فهو الدكتور همام بيقول انا يعني قرات الكتاب وجدت ان ابن رجب تكلم على العلل في عده اماكن، فراح مجمعها كده وراح ايه اسباب العلل جمعها من كلام ابن ايه ابن رجب من عده اماكن، وقال لم اجد من ايه تكلم على ذلك. فهو يتكلم على ايه، ابتدي يعرض الاسباب في العلم. السبب العام، وده يعني من ادق الاسباب، خلاصه اوهام كبار المحدثين او كبار الثقات في بعض الاحاديث، وهذا الوهم لا يفهم منه بشر. فالوهم لا ينافي ان هو ايه ثقة ويهم، لا ينافي هذا كده. فوهم فيه يروي مئات الالاف الاحاديث، عشرات الالاف الاحاديث، يهم فيه عشرة احاديث، 50 حديث، هذا لا ينافي ايه الضبط ولا العداد، مش كده؟ فالإشكال في هذه الأحاديث اللي هو يهم فيها، من يستطيع تمييزها؟ يجي إيه؟ ده سبب إن الثقة ها؟ هو اللي إيه؟ يهم في بعض الأحاديث. بيضرب أمثلة، مثلا عبد الرحمن بن مهدي يقول شهاب بن شريفة، لكن هو صح شهاب بن شرنقة، تتصحف على الاتجاه شريفة وشرنقة، يجا وهم في الايه في الاسم. قيس بن جبير، مع ان هو قيس بن ايه ابن حفصر الجبير حفصر، يجا وهم برضه في الايه في الاسم، حفصر على وزن ايه جعفر. ما دي برضه الا في اصل هي المشكله اللي هم حطوها لي هنا، واخد بالك؟ وحتى دي ممكن تخش في العلل العامه على اساس ان اللي اخطا فيها ثقه، فاصعب انك انت تخطا في حفظه. لا تنتبه لها، تلاقي مثلا عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، الائمه دول هم اخطا في هذا الاسناد، واخد بالك؟ فيصعب عليك اكتشافه. يقول يمكننا أن نرجع قسما لا بأس به من علل الحديث لأخطاء مثل هؤلاء الجهابذة، ويعتبر كشف هذه العلل من أعلى مراتب هذا العلم، وذلك لخفائها واستتارها بمنزلتهم في الحفظ والضبط. ده أول سبب اختصرناه اختصار شديد، يعني ده خلاصة الكلام في هذا السبب، ماشي؟ السبب الثاني، ده الناس اللي هم ايه عندهم خفه الضبط، خلاص احنا خلصنا من الثقات، ناس عندهم خفه الايه الضبط، او عندهم كثره وهم، هم هدول لكن عندهم كثره ايه وهم. يقول هؤلاء اللي ذكرهم الترمذي في علله في اخر كتاب الجامع السنن الترمذي اهل الصدق اهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا. وده خلاصة الكلام في هذه المسألة. نضرب أمثلة مثلا، بيقول هما على ضربين، من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، الثاني دونهم في الحفظ إتقان، يشملهم اسم الصدق والستر، واخد بالك؟ زي عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب ده يترجم ابن حجر صدوق اختلط، صدوق اختلط. يزيد ابن ابي زياد ده ضعيف وكان يتلقى، ليث ابن ابي ايه سليم وده ضعيف جدا، يعني ايه هم حتى كانوا يقولوا عليه صدوق لكن اختلط اختلاط شديد ولم يميز حديثه فترك. ما هو هو جامعهم كلهم في قسم واحد. ما هو هو بيقول لك ايه العنوان ايه؟ واخد بالك؟ خفة الضبط مع كثرة الوهم. اصل ابن حجر لما بيعرف صدوق ممكن ده خلاصة بحث في المسألة، ده كلام ابن حجر. واخد بالك؟ ده كلام ابن حجر فيه. تقنية الضبط ده شرط الحسن، شرط الحسن مش الضعيف، لكن ممكن هو ايه مع كثرة الاختلاط ممكن يضعف، زي ليل. طيب السبب الثالث، الاختلاط او الآفة العقلية. الاختلاط العقل ممكن يجيله مثلا حزن شديد، فرح شديد، اي شيء، اي علة، او ممكن مع كبر السن، مع كبر السن يحصل له اختلاط، فيبتدي احنا المختلط ده عارف انه كان حافظ، بعد كده مع هذه الآفة سواء لكبر السن او آفة عقلية طرأت عليه بدأ يختلط، يلقنوه، يتلقن، يخلط الاحاديث، فيبتدي يقولوا ايه اختلط في وقت كذا، فحديثه لبعض الاختلاط او يردوه. طب نعرف منين؟ يقول لك اختلط مثلا لما نزل بغداد، يجي ان روى عنه بغداد ضعيف، او يقولوا مثلا فلان كان قديم السماع فحديث صحيح واخدرك. او مثلا روى عنه امام زي شعبة كان ايه يميز حديث. كل ده مفيهوش اشكال. الاشكال في الفطرة اللي هو قبل ان يميز بانه ايه اختلط. هما بتدي يلاحظوا عليه. بدأ ايه يتلقن. بدأ يخلط. الفترة حتى يتيقنوا من انه اختلط هي الفترة دي محل الاشكال. الفترة دي محل الايه الاشكال. هي الحديث دوت احنا خلاص ان خلاص احنا ختم ان هو ايه اختلط. الحديث مع كده ضعيف. فاللي قبل كده صحيحة. المشكلة في هذه الفترة الانتقالية. احنا فترة دي ضعفة. واخد بالك؟ يعني هو وده كلام نظري. لكن احنا من ناحية العملي واخد بالك؟ احنا اي شخص هيزود اي لفظة في اي حديث هيتعرف. عن طريق تجميع الطرق. بيتعرف ان فلان زاد. وزادة دي بيانية ولا غير بيانية شاذة ولا منكرة ولا ايه. المشكلة انت ايه هتزيله شاذ ولا ايه؟ ولا منكر. ما لو بعد الخطر جاء منكر قبل الخطر جاء ايه شاذ بس كلامه هيطلع ايه ان هو ضعيف. في قصه بيقولها واحد اسمه البرزعي ليه مسائل كان سالها لابي زرعه. قال قلت لابي زرعه قر ابن حبيب تغير؟ فقال نعم كنا انكرناه باخره غير انه كان لا يحدث الا من كتابه وكان لا يحدث حتى يحضر ايه ابنه. هم راح يسمع منه من قرة. ابو زرع راح يسمع منه. طرقوا عليه الباب فهم الاب ان يفتح له. الابن كان غير موجود. الابن كان ايه يضبط رواية ابي. فالبنت بنت الرجل أخذت تحاول منع أباها من الخروج. قالت يا أبي هؤلاء أصحاب حديث ولا تأمن أن يخلطوا عليك الحديث فلا تخرج إليهم. قال لا يستطيعون. تقول لا ويقول لا حتى منعته من الخروج. فجلسوا حتى جاء ابنه ثم إيه حدثهم. فيقول إيه يعني تعجبوا من هذه الإيه البنت التي تحافظ على سيرة إيه سيرة أبيها. احنا زي ما قلنا فاكرين لما تكلمنا على الضبط في المرة الماضية وتكلمنا على طرق معرفة الضبط ان بعض الحفاظ يدخلون على حديث الرجل ما ليس من حديثه فاذا ميزه واخد بالك عارف انه ضابط. اذا لم يميز قالوا هذا ايه اختلط. الرامة هرمزي يقول روى من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح ابن وكيع وحفص ابن غياث وعبد الله بن ادريس ويوسف ابن خالد التيمي. قلنا ناتي ابن عجلان ما نزل ياخذ منه الحديث. نقلب على هذا الشيخ ننظر فهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن ابيه وما كان عن ابيه عن سعيد. قلبوا عليه الايه بعض الاسانيد. ثم جئنا اليه لكن ابن ادريس تورع وجلس بالباب وقال لا استحل انا مش هعمل الحكايه ديت. لكن هم ايه دخلوا. دخل حفص ويوسف ابن خالد ومليح فسالوه فمر فيها معرفاش. يعني اللي عن سعيد يقول عن ابيه واللي عن ابيه يقول عن ايه سعيد فلم يعرفه لم ينتبه لهم حتى إذا كان عند آخر الكتاب انتبه عرف في الآخر خالص. فقال أعد العرض واخد لك. فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به إيه أبي. السبب الرابع خفة الضبط بالاسباب العارضه. الجديده كانت الاختلاط او الافه الايه العقليه لكن دي شيء عارض. نقصد بالاسباب العارضه امورا تعرض للمحدث تؤثر في ضبطه دون ان تؤثر في ادراكه. يبقى احنا كده نميز بين الامور العارضه وبين الايه الاختلاط. مثلا واحد مثلا شخص يحدث من كتابه والكتاب يحترق او يسرق او يعيره لشخص فيدخل فيه بعض الاحاديث، يبقى دي آفة عرضت لي تؤثر في ضبطه. ماشي كده؟ ممن خط ضبطه لبعده عن كتبه معمر بن راشد. بعض الحفاظ خف ضبطهم لضياع الكتب زي علي بن مسهر. من اسباب خفة الضبط طبعا هيدخل عليه الوهم، وذلك الانشغال عن العلم حفظا وكتابة وضبطا زي شريك القاضي حفص بن غياث. بعض الثقات كان يفقد بصره، كان يعتمد على الايه على الكتب، فطبعا يخف ايه بصره فيبتدي يحدث من حفظه فيبتدي ايه يدخل فيه الايه الوهم. زي عبد الرزاق بن همام كان من دول كده اللي ايه اللي ضعف اللي فقد بصره ودخل عليه الايه الوهم في اخر حاجه. السبب الخامس قصر الصحبه للشيخ وقلة الممارسة لحديثه. يعني واحد مثلا إمام من الأئمة زي عبد الرزاق مثلا، تجد حديث لا يرويه عنه التلاميذ الملازمين ليه، ينفرد عنه بالرواية عنه واحد غير معروف بالرواية عن عبد الرزاق. طب عبد الرزاق لماذا يخص هذا الشخص بهذه الرواية ولا يروي عنه غير هذا الشخص؟ فهذه علامة على ايه؟ على ضعف هذه الايه؟ واخدين بالكم؟ الزهري زي ما قلنا كان ليه طبقات من الايه؟ من العلماء، بعضهم ملازم ليه مع ثقته وجلالته، البعض اقل شوية وملازمته اقل، البعض كان ضعيف وملازم ليه، وهكذا في طبقات. فالمهم ان قليل المخالطة للشيخ، هذا مظنة الوهم في حديثه. قلة المخالطة هي مظنة الوهم في حديث الايه الشيخ. يقول الجدير بالذكر ان هذه الممارسة قد ترفع الراوي من رتبة الصدوق الى رتبة الايه الثقة او رتبة اوثق الناس في هذا الشيخ. محمد بن سلمة اتفق النقاد انه اوثق الناس في ثابت، بالرغم من ان حمادا بشكل عام كثير الخطأ والوهم، لكن هو اوثق الناس في ايه في ثابت. طبعا اذا كان احنا عندنا حديثين هنرجح بينهم، يبقى الاكثر ملازمة ان هو اثبت الناس فيه، ده يقدم على ايه على غيره، هو احفظ الناس لحديثه وان كان في غيره غيره ضعيف، لكن هو ده ايه اوثق الناس. السبب السادس اختصار الحديث او روايته بالمعنى. طبعا معروف الرواية بالمعنى لها شروط، واخد بالك؟ البعض كان يجوز الرواية بالمعنى يخلط المعاني فايه يدخل عليه الوهم من ايه من جراء ذلك. السبب السابع، فضل السبب الثامن وخلاص ان شاء الله، تدليس الثقات. قد يكون سبب العلة تدليسا أدركه النقاد فكشفوا فيه عن انقطاع في الإسناد أو رواية عن ضعيف غير اسمه أو كنيته. وغالبا ما تكون العلة في حديث الأعمش أو هشيم ابن بشير أو إسحاق ابن أبي فروة أو ابن جريج، تكون ناشئة عن تدليس. ذلك إذا كان واحد من الثقات. والأعمش مختلفين في تدليس الأعمش، هل يرد ولا لا يرد الأعمش؟ واخد بالك؟ لان المدلسين ابن حجر عاملهم على ايه؟ على طبقات. فالطبقه الاولى والثانيه حديثهم في الصحيح، فالبعض يقبل تدليس الطبقه الاولى والايه والثانيه. رواه ثقات ويدلسوا، يقول لا يدلسون الا عن ثقات، تدلسهم خفيف يغتفر، فيقبلوا ايه هذا التدليس. لكن انا عندي ان اي حديث في الصحيح حتى وان كان مدلس وبالعنعنه، فانما ممكن هم يكونوا عرفوا ليه طريق ثاني صرح به بالتحديث او له شواهد. فالصحيح له ايه؟ له ميزه عن غيره. فانا لا، انا لا اقبل تدليس اي شخص، انا عن نفسي اعل تدليس اي شخص وان كان الاعمش، واخد بالك؟ الا اللي ثبت ان هو بصبر رواياتهم انه لا يدلس الا عن ثقات، فنقبل تدليس. لكن غير كده انا احاديث كثير اعلها بتدليس الايه؟ تدليس الاعمش، او فيه الاعمش وهو مدلس وقد عنعنه. طب الاعمش، واخد بالك؟ هو لو في الصحيح حديث بالعنعنه اقول لا، الصحيح ده وضع خاص. وفي رسالتين دكتوراه او ماجستير، واحده عن روايه المدلسين في البخاري، واحده في مسلم، وجايبين الروايات ديت وجايبين طرقها وشواهدها وليه قبلها، واخد بالك؟ ودرجته فايه دي ليهم اوضاع ايه؟ اوضاع خاصه. انا ده رايي في هذه المساله. السبب الاخير الروايه عن المجروحين والضعفاء، تضمنت كتب العلل احاديث ذكر ان علتها جرح الراوي، فكان هذا الجرح سببا في العله. وقد سبق وان اشترطنا لدخول هذا الفرع في العلل ان يكون من الخفاء بحيث يغيب عن بعض الثقات الاعلام. طبعا ده عند اللي هو بيشترط الايه؟ اللي بيقول العله بالمعنى الخاص بس، لكن بالمعنى العام تدخل وان كانت غير خفيه. مثلا كان يروي مالك عن عبد الكريم ابن ابي ابن عن عبد الكريم ابي اميه، والشافعي عن ابراهيم بن ابي يحيى. ابراهيم بن ابي يحيى البعض فهمه بالكذب، والبعض يعني ايه قالوا متروك. الشافعي كان يروي عنه، وروى عنه احاديث كثيره، وكان هو عنده ثقه، واخد بالك؟ لكن هو متروك او ضعيف جدا، واي اسناد فيه ابراهيم بن ابي يحيى الشافعي يروي عن ابراهيم بن ابي يحيى بعضه. هو الشافعي كان بيقول عليه ثقة، لكن هو عند العلماء ايه؟ مجروح. هي دي يعني ايه خلاصة الكلام في اسباب العلل. المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على معرفة العلة ووسائل الكشف ايه عن العلل، ونكمل باقي الكلام على العلل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان جزاكم الله خيرا.